انا والحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة والدي، ولكن بعض الاحيان انتهى مع الله في الكلام لا تستطيعه، واحاول بهذا ان تعبهما ولو كمل السعادة وكسب رضاهما عني، وهما الحمد لله راضيان عني، والمزاح معهما يجوز ام لا يجوز، وما حكمه اذا لديت ابي يا فلان دون ان اقول ابي وامي كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.